عذاب الهوى للعاشقين أليم. عذاب الهوى للعاشقين أليم. وأجرهم يوم الميعاد عظيم. عذاب الهوى للعاشقين أليم. وأجرهم يوم الميعاد عظيم. فوالله لا ذاقوا الجحيم وإن جنوا فحسبهم أن الغرام جحيم. قلت المص الشديد. بقبلاتي قالت أهذا جائز؟ فأجبتها إن الطبيب محكم في العلات. فأجبتها إن الطبيب محكم في العلات. حبيبي Yeah. يرضى بعاجل.